interessant ist, was ich glaube. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة توفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءتنا لشرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 29 من ذي الحجة لعام 38 400 ألف الموافق ليلة 20 والشهر 9 لعام 17 و2000 وبقي آخر فصلين من هذه الرسالة الطيبة المباركة الإيمان بكرامات أولياء الله الصالحين المتقين. نعم تفضل أقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين والمسلمين. الإيمان بكرامات أولياء الله الصالحين المتقين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وفي أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة ثم من طريقة أهل السنة والجماعة. طيب. قال رحمه الله تعالى: من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، أهل السنة ما ينكرون أن في كرامات يكرم الله من يشاء، يكرم الله من يشاء، ولكن أهل البدع بالغوا في مسألة الكرامات فيأتون بالكثير من الباطل ويزعمون أنها كرامات، والكرامة أمر خارج وخارق للعادة. يعني لو أن الإنسان يمشي على رجليه هذه ليست كرامة، هذه كرامة عامة لجميع الناس، لكن اعتاد الإنسان يمشي على وجهه أو يتكلم بلسانه أو يبصر بعينيه أو يسمع بأذنه، لكن كون إنسان يأتي بشيء ما اعتاد عليه الناس خارق العادة هذا يسمى كرامة. الإشكال أين؟ أن الكرامة يعني تتشابه من وجه مع الخوارق الشيطانية، ففي ناس تتعامل مع الجن والشياطين ممكن يدخل في النار ولا يطير في الهواء ولا تحدث الأشياء ما تجري عامة الناس، فهنا يأتي الإشكال، هذه كرامة ولا أفعال شيطانية؟ طبعا في شيء ثالث وهو خارج عن خارق العادة وهو الآية، آيات الأنبياء والمرسلين، فأيضا كون مثلا عصا تلقف يعني ما صنعوا مما صنعه السحرة أو يضرب بها البحر فينفلق نصفين أو أن الحصى تسبح من يد النبي عليه الصلاة والسلام أو قربة صغيرة يشرب منها جيش كامل، هذه من آيات الأنبياء، يخرج يده فإذا هي بيضاء تسر الناظرين، يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، هذا أيضا خارق العادة. فصار عندنا الخارق العادة إما آية نبي تدل على صدق نبوته من الله عز وجل يؤتيه آيات حتى يثبت نبوته وهو يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له ويقول أرسلنا الله عز وجل، ما كيف أي واحد يأتي يقول أرسلنا الله يصدق، فيؤيده الله بآيات وتكون الآيات هذه خارقة للعادة ما يستطيع الناس أن يأتوا بمثلها. وعندنا أيضا أحوال شيطانية أيضا خارقة العادة كالذي يأكل جمر ولا يضرب نفسه بشيء ولا يطير بالهواء، ما اعتاد الإنسان يحصل له هذا الشيء. وعندنا كرامات الأولياء أن الله يكرم من يشاء من عباده بشيء ما يستطيع كل إنسان، فمريم عليه السلام تهز النخلة يتساقط عليها رطب، والنخلة من أقوى الأشجار ثباتا، ما يمكن لرجل أن يهزها فضلا أن امرأة تهزها، والتمر الرطب يعني يخرص ما يسقط عن طريق الهز، وهي امرأة ضعيفة وقد وضعت، والمرأة إذا وضعت يعني ضعفها يشتد، وتهز النخلة تساقط الرطب. فائدة لنا أكرمها الله عز بشيء خارق عن العادة. فحينئذ نحتاج لأن نميز بين الأحوال الشيطانية والكرامات الأولياء. أول نقول ما معنى الأولياء؟ الأولياء جمع ولي، والولي ما ذكر الله في كتابه، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقيل كل مؤمن تقي فهو لله ولي، حتى أن يمكن لأي إنسان أن يكون من الأولياء. كيف؟ يؤمن ويتقي فيكون لله وليا. فليس الأمر قاصر على أناس معينين من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زي بزي معين أو اسمه الشيخ أو السيد أو لا لا، كل إنسان يستطيع أن يكون وليا بتوفيق الله عز وجل. بل ممكن أن يقال أن كل المسلمين أولياء لله عز وجل، لكن هل الولاية هذه تتفاوت بين شخص لآخر؟ طبعا كل شيء درجات، ذكرنا في الدرس الماضي التوحيد والإيمان والإسلام والهدى والاستقامة والتقوى، كل شيء يتفاوت. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في تقي في أتقى، الناس يتفاوتون في تقوى الله عز وجل، يتفاوتون في استقامته، يتفاوتون أيضا في ولايتهم لله عز وجل وولاية الله لهم. الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولى أمورهم وينصرهم ويحبهم. والولي لله أيضا هو يحب الله عز وجل ويطيع الله ويستقيم على أمره، عنده إيمان وتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن إذا أطلق يعني كرامات الأولياء، المقصود يعني الذي هو متقدم في طاعة الله في إيمانه وتقواه، فيكرمه الله عز وجل. فالمقصود أن ينظر في حال الشخص، إذا كان هذا الإنسان على إيمان اعتقاد صحيح وعلى تقوى عمل صالح حافظ على الصلوات استقامة في ظاهره عفيف اللسان فهو أصدق الصادقين، وكان آخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن يأتي إنسان هو ليس بنبي وادعى نبوة، فهذا أكذب الكاذبين. وبالإجماع بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن من ادعى النبوة فقد كفر، من ادعى النبوة قال عن نفسه أنه نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله يقول ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. فالذي يدعي النبوة يكذب الله ورسوله، فهذا كافر، واضح. فالآن نحن الآن يعني نريد التمييز بين كرامات الأولياء، شيء خارج عن العادة خارق للعادة، وبين الأحوال الشيطانية. فنقول ينظر في ماذا؟ في حال الذي جرت على يديه هذه الخارقة، هل هو مؤمن تقي؟ الإيمان قول وعمل، يعني أعمال المؤمنين كالمحافظة على الصلاة، كعفة اللسان، كالبر، كالصلة، الأمانة، الصدق، ها؟ ولا عنده كذب وعنده تخلف عن الصلاة وعنده قلة ذكر وفحش في لسانه، كذب وأكمل الناس باطل. ينظر بعضهم كفار ويقول لك بعد أنه من كرامة الأولياء، فهم دائما يتسترون في هذا الموضوع حتى يأتون بأحوال شيطانية. ثم هل من الكرامة أن الإنسان يضرب نفسه؟ ها؟ لماذا تضرب نفسك؟ هذا جنون. أو يضرب نفسه مثلا بالشيش بالسيف يخرق نفسه، طيب ربنا جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، هذا فعله معصية ما هو كرامة، فعله معصية، من قالك اضرب نفسك؟ ولذلك مما يؤخذ على الرافضة أنهم يضربون أنفسهم تعبدا، والدم من أهل العلم من قال نجس، منهم قال ليس بنجس لكن إيش مستقذر. يعني تصور لو مثلا نزل منك رعاف من أنفك وأصاب ثوبك وجالس معنا في المجلس هذا، تقول إيش هذا؟ لا والله أنفي أرهب. طيب أنفي روح غير ثوبك ولا أغسله، يعني شكله الدم مستقذر. فمن قال أن من تعبد لله أن الإنسان يضرب نفسه وينزل الدم؟ ما أمرك الله بهذا ولا رسول، بل الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ما أمرك الله أن تعذب نفسك بهذا. بل لو أن إنسان أراد أن يجهد نفسه في صيام أو قيام لكان منهي عن ذلك، ولا لا؟ تعرفون هذا ولا لا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى حبلا قد مده بين ساريتين، قال ما هذا؟ قال هذه لفلانة تقوم الليل فكلما فترت مسكت بالحبل. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. قال عليه الصلاة والسلام اللي يصلي أحدكم نشاطه ورأى رجل قد ظلل عليه قال ما باله؟ قالوا مسافر صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني من كانت حالته مثل هذا. ما أمرك الله أن تعذب نفسك في عبادة مشروعة صيام وقيام، فكيف يأتي إنسان يعذب نفسه في اللطم والضرب؟ هذا ما أنزل الله بالسلطان. فإذا رأينا شيئا مثل هذا عند إنسان منحرف في العقيدة وفي المنهج وفي الأخلاق وفي فحش لسانه وعنده خوارق، هذا قطعا أنها ليست كرامات أولياء، لأنها أصلا ما هو ولي ولا شكل ولي ولا مواصفات الأولياء فيه. فأهل السنة ما ينكرون كرامة الأولياء، لكن ذكر الشيخ الإسلام تيمية له كتاب كامل اسمه إيش، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أو نحو هذا، أذكر قرأناه كاملا في أحد الدروس، يعني فيه بحوث طيبة جدا. ذكر مما ذكر فيه الشيخ الإسلام تيمية أن الكرامات في المتأخرين أكثر منها في المتقدمين، لاحظ يعني كثرت بعد الصحابة أكثر ما كان إيش في عهد الصحابة. قال لماذا؟ قال لأن الناس احتاجت إلى ما يقوي يقينهم بخلاف الأوائل، كانوا على يقين أقوى من ممن جاء بعد. لذلك الحوادث التي وقعت في التاريخ، يعني تاريخ الإسلام، تجد أن كثرت بعد الصحابة أكثر منها في عهد الصحابة، وكثرت في تابعين أكثر منها تابعين. وعلى كل حال كرم الله كثير، بل يمكن يقال أن المسلم في كل لحظة هو إيش عايش في كرامة. لما؟ لأن الله عز وجل نعمه كثيرة على عباده، ينعم الله على نعم عظيمة جدا، يسر لنا وسائل النقل وسائل الطعام وسائل الزراعة وسائل الصناعة، هذا كله كرام من الله عز وجل. لكن المقصود أن يأتي شيء خارق العادة فينقذ الله عبدا في موقف من المواقف، أو مثلا كقصة أصحاب الأخدود، الغلام الذي أخذ في إلى أعلى جبل فارتجف الجبل سقط ورجع يمشي، وحملوا في قرقور يعني سفينة صغيرة في وسط البحر، من كفأت السفينة كفأ القرق ورجع يمشي، هذا شيء أكرمه الله، قال اللهم اكفيهم بما شئت وأكفاهم وكفاهم الله عز وجل. فتحصل كرامات مثل هذا النوع. نعم. طيب بعدين يا أخوان، الكرامة ليس كما يفعل هؤلاء الدجالون، كأنه وضع الكرامة في جيبه متى ما شاء أخرج الكرامة. لا، الكرامة موقف فيكرمك الله فيه، انتبهتم؟ مش يأتي حاط عند موعده ونجمع الناس الحين بفعل كرامة يضرب نفسه وكذا، يعني كأن الكرامة في جيبه متى شاء أخرجها واستعمل، متى شاء أعادها. هذا من كرامة. هذا يقول لك ثم هل الولي يأتي يزكي نفسه يقول أنا ولي؟ هذا نفسه تزكيته لنفسه هذا نقص. يأتي واحد يقول أنا مؤمن تقي؟ فهؤلاء يزعمون أنهم لهم كرامات ولهم ولهم لهم، يعني هذا في حد ذاته كونه يدعي لنفسه أنه من أولياء الله وأن عنده كرامات، هذا ذاته نقص فيه في إيمانه وفي تقوى. نعم، واضح الكلام. طيب يقول ثم قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون طيب هذا الحديث، يعني الحقيقة حديث من حديث المنهج، قال عليكم بسنتي، عليكم هذا الحرف على يعني يدل على الوجوب، يعني إلزموا عليكم ولله على الناس حج البيت، يعني يجب عليهم، فيوجب علينا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنتي. والسنة يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الاعتقاد، بل أن المتقدمين كانوا يسمون كتب الاعتقاد يسمونها ماش السنة، السنة للنبي عاصم، السنة للبربهاري، السنة لمثل عبد الله بن الإمام أحمد. يعني إيش معنى السنة؟ يعني كتاب في الاعتقاد يسمونه السنة. فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الاعتقاد والعمل، واضح؟ وهنا في مسألة منهجية كبيرة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. فهنا لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال عليكم بسنتي، قال وسنة الخلفاء. فلذلك يمتاز أهل السنة بأنهم يقول نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولا كل الناس يقول كتاب والسنة، لكن هل أنتم على ما كان عليه سلف الأمة؟ ذاك في الحديث إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي رسول الله؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم هم التطبيق العملي للسنة، هم التطبيق العملي للسنة. مهم جدا هذا القيد، يعني ربنا جل وعلا يقول يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، ينادي المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. فيأتي من يقول ربنا جل وعلا خاطب المؤمنين وقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيأتون مجموعة كبيرة ويصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين وقال صلوا عليه وسلموا تسليما. إيش رأيكم استدلاله؟ نقول طيب الذي قال يا أيها الذي قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو الله عز وجل، وأنزل هذا القرآن على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه أن يصلوا عليه، هل كانوا بهكذا يصلون كما تفعلون؟ هل فهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام استدلالا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما بهذه الصورة اللي أنتم فيها؟ الجواب لا، يتغنون وينغمون ولحنون الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، أو واحد يصلي هم يردون عليه وصوت جماعي. الصحابة طبقوا هذا التطبيق، بيننا وبينكم ماذا؟ تطبيق الصحابة الكتاب والسنة. هل الصحابة فهموا من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا الصلاة أنتم عليها؟ الجواب لا. وكذلك يقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف قال يا أيها الذين آمنوا، فنادى المؤمنين جماعة يذكر الله جماعة. نقول الصحابة فعلوا ذلك؟ فعلوا ذلك؟ الجواب لا. كذلك يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو غير معين شرعا ولا تاريخا، مو هو معروف بالضبط متى أي يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، لو كان من الدين لحفظ الله للأمة اليوم الفلاني ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحتفل بمولده بذكرى مولده، لكن ما حصل، ما هو محفوظ. فنقول هل الصحابة يقول هذا من باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله؟ طيب هل الصحابة فعلوا ذلك؟ الصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويفدونه بأرواحهم وأموالهم وأهليهم، ما فعلوا ذلك، ما احتفلوا بالمولد. فتطبيق الصحابة مهم جدا. فذاك نلاحظ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. يقول قائل طيب ألا تكفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تكفي ولا تكفي؟ تكفي ولا تكفي؟ نقول تكفي لو أنك تدبرت لوجدت أن المكتفي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الوصية بسنة الخلفاء. فلما تأخذ بسنة الخلفاء من أوصاك بسنة الخلفاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كنت متمسك حقا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الأمر باتباع الصحابة، اتباع الخلفاء، كما في حديث من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صح؟ وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. فحقيقة التمسك بالسنة أن تتمسك بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جاء الأمر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما ينتبه له. لأن ممكن يأتيك واحد يهاجمك يقول تقول كتاب والسنة وما كعسى في الأمة، طيب ألا يكفي الكتاب والسنة؟ بعد يأتيك من يقول ألا يكفي الكتاب؟ ألا يكفي الكتاب؟ لماذا نأخذ بالسنة؟ ألا يكفي الكتاب؟ قال جل وعلا أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الله يقول ما يكفيكم الكتاب؟ فيأتي يقول الكتاب إيش سنة بعد؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي ولا ما يكفي؟ قلت لو أنت أخذت بكتاب الله حقا فإن في كتاب الله الأمر بالأخذ بالسنة، كما قال المسعود رضي الله عنه لامرأة يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، فسمعت أن ابن مسعود يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامس والمتنمس، فجاءته قال من أين لك هذا؟ قرأت كتاب الله ما وجدت. قال ألا أنك لو قرأتي لوجدتيه. قالت والله قرأت ما بين لوحي، يعني من الجلدة للجلدة ما بينها ما وجدت. قال ما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في الصحيحين البخاري ومسلم. فهذا تأصيل، هذا أخذك تأصيل. إذا أنت فعلا ما أخذ كتاب الله فإن كتاب الله يدعو لماذا؟ إلى الأخذ بالسنة. بل أن كتاب الله يدعو الأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. قال جل وعلا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا كما آمن الناس. من هم الناس المؤمنون؟ المؤمنون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول القرآن الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني الصحابة. وقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. من هؤلاء اللي آمنوا؟ آمنتم يخاطب من جل وعلا عندما نزل القرآن؟ ما في إلا من؟ إلا الصحابة. القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ويقول الله عز وجل في القرآن قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف يشاقق الرسول يعني يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق. ويتبع لم يكتفي الله عز بقول إيش ومن يشاقق الرسول، قال ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصلي جهنم وساءت مصيرا. إذن من تمسك بالقرآن حقا تجد في القرآن الدعوة إلى التمسك بالسنة والدعوة إلى التمسك بما كان عليه المؤمنون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك هنا في الحديث ماذا قال؟ انتبه إلى هذه الفائدة. ماذا قال؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي واحد وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. انتبه تمسكوا بها. هل قال تمسكوا بهما ولا قال بها؟ ها ماذا قال؟ هذا أمامكم، ماذا قال؟ تمسكوا بها. ثم قال وعضوا عليها، ولا قال عليهما؟ عليها. إذن على ماذا يدل؟ يدل على أن سنة الخلفاء هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك لم يقل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين بعدي تمسكوا بهما وعضوا عليهما، بل قال تمسكوا بها وعضوا عليها. فسنة الخلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ميزة يمتاز بها للسنة أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. نعم. قال وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا سلوك تحذير، والمحدثات محدثات الأمور تكون إيش؟ محدثات في الدين، محدثات في الدين. وهذا من آكد الأبحاث التي يبحثها للسنة تكلم فيه يحققونها ويقررونها، ما فيها غيرهم أصلا. يعني ما تجد أي صاحب دعوة يركز على لابد من اتباع السنة والتحذير من المحدثات. الكل يحدث ويقاتل من أجل المحدثات إلا أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، تجدهم يركزون تركيزا تاما على ماذا؟ على التحذير من المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في حديث مهم جدا؟ يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من أصول الإسلام، هذا حديث عائشة في الصحيحين من أصول الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى، ما يتكلم لغو. فماذا قال في هذا الحديث؟ قال من أحدث في أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل كلمة كل جملة لها معنى. من أحدث أن يحدث شيء، هو يحدثه، هو يأتي بجديد. قال في أمرنا هذا يعني في الدين في الشريعة. فهذا الاحتراز في أمرنا هذا يدلك على ماذا؟ أنه لو أحدث في غير الدين باب مفتوح. أحدث في وسائل المواصلات، في وسائل النقل، في وسائل الكتابة، في وسائل الإذاعة، في وسائل التعليم، في وسائل الخياطة، الزراعة، أحدث. جزاك الله خير، وفعل نفسك وفعل المسلمين. لكن إيش؟ لا تحدث ماذا؟ في أمرنا هذا. ثم قال ما ليس منه، شوف حتى في ناس يدعو إلى التمسك بالسنة وينبذ ما خطه العلماء وأتعبوا أنفسهم وراحوا غيرهم ورث الأنبياء فيما وضعوه في تسهيل العلم، فجمعوا الشروط والواجبات والأركان والمستحبات والضوابط والقواعد والمكروهات والمبطلات والمفسدات، ورقموا وحطوا وافعلوا كسروا، ها شيء عجيب، وتعبوا فيها، قسم أتوا بشروط الصلاة، أتوا بواجباتها، أركانها، مستحباتها، مبطلاتها، مكروهات الصلاة، كذاك الوضوء، كذاك الحج، كذاك الصيام، أتوا كذلك التوحيد وقسموه إلى ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، أتوا إلى القرآن قسموه في تقاسيم كثيرة من ناسخ ومنسوخ ومكي ومدني ومحكم ومتشابه، وقسموه إلى طوال وإلى متوسط وإلى مفصل وطوال مفصل، أشياء كثيرة لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انتبه ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني إذا أتيت بشيء هو من الدين، بحثت بحثت بحثت فوجدت أن الصلاة ما تصح إلا إذا دخل وقتها، والله يقول إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتة، فقالوا يشترط دخول الوقت، ووجدت في الأدلة أن الصلاة لابد لها من وضوء، فمن لم يتوضأ لا تصح صلاته، لا صلاة بغير وضوء، فقالوا الوضوء شرط، وبحثوا وجدوا أن لابد من ستر العورة حتى تصلي، ما تصلي عريانا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقال من شروطها ستر العورة. إذن هم لما قالوا شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وإزالة النجس ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية، هذا منه أو ليس منه؟ ها؟ يعني هل في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة 9؟ لا والله ما في. فهل من البدعة أن تقول شروط الصلاة 9؟ هل هذا من المحدث؟ ها؟ لأن هذا ماذا يا إخوان؟ من الدين. والشرط ماذا قال عليه الصلاة والسلام حتى يكون ردا يعني مردودا؟ قال ما ليس منه. أما إذا أتي شيء منه هذا لا بأس به. قد أحسنوا ولا أساءوا العلماء لما قسموا التقسيمات؟ قد أحسنوا إحسانا عظيما. فلا بد من هذا أن نعرف هذه الجمل، ما في جملة لا معنى لها، وإنما كلها جمل محكمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من الناس من يحدث ولا يلتفت إلى هذا الحديث، وهو التحذير، قال إياكم محدثات الأمور، لا يأتي ويحدث، ربما يحدث ويقول سنة حسنة، بدعة حسنة، يقول بدعة حسنة. شوف، ومن الناس من يقول إيش المانع أن نبتدع في الدين؟ إذا كل ما كل شيء قلته بدعة بدعة، إذن السيارة بدعة، طيارة بدعة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ركب سيارات، ما ركب طيارات، نقول إيش؟ ها من أحدث في أمرنا. ثم يأتي من يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد هذا أقسام، ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة شروط ولها أركان، نقول ماذا قال؟ قال ما ليس منه، أما إذا كان منه فلا بأس. ثم الحكم إذا أحدث في الدين ما ليس منه فالحكم فهو رد، يعني فهو مردود. فهذا ما يقرره أحد غيره بالسنة أبدا، ما يقرره حتى من الناس من يدعي التمسك بالسنة ويتمسك إلى حد أنه ينبذ كتب العلم وتقسيماتهم وجهودهم وجهادهم وتصنيفاتهم، زاعما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم الف في اصول الفقه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابواب للفقه؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قسم التوحيد؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم الف كتب وفصول وابواب وحواشي وفهرس بعد؟ ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اذن بدعه. شوف، هذا يريد ان ينسف ماذا؟ ميراث عظيم سطره العلماء وجاهدوا فيه مئات السنين، تأليف وتصنيف، وكل واحد يأتي يكمل على ما كتب قبله، يأتي هذا وينسف هذا كله، يصرف الناس عن هذا الخير، عن هذا الميراث التراث العظيم. هذا أيضا خطر على الأمة وسبب الفهم السقيم. قالوا إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، استمر. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم, صلى الله عليه وسلم, ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس, ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة, وسموا أهل الجماعة, لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة, وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين, وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح, إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. ما في إجماع على مسائل ليس عليها دليل, إما نص وإما استنباط واضح غير قابل, يعني لا يحتمل معنى آخر. كل المسائل مجمع عليها كلها على أدلة الكتاب والسنة أو شيء ظاهر في الدين معلوم من الدين بالضرورة. نعم. قال الشارح رحمه الله, إذن لماذا نقول إجماع ما دام كل شيء فيه دليل؟ الكتاب والسنة لماذا نحتاج الإجماع؟ لأن الكتاب والسنة أيضا في بعض الأدلة محتملة حيث المعنى وحيث ثبوتها, ها؟ فإذا قام الإجماع أنه ما في خلاف أن الشيء الفلاني حرام أو الشيء الفلاني واجب, فهذا يؤكد الحكم المذكور في الآية أو في الحديث, لأن حتى الآية نفسها وإن كانت قرآن آية قرآنية ثبوتها متواتر وهي قطعية الثبوت قالها الله ولا شك في ذلك, تكلم الله بها الآية الفلانية, لكن معنى الآية هنا يأتي الظن, معنى الآية هل الآية معناها كذا ولا كذا؟ واضح؟ لأنها في أشياء كثيرة تحتمل, حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة, هم صحابة سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام, هم عرب ومع ذلك اختلفوا في فهمهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يأتي, فإذا قام الإجماع على شيء معين أكد أحد المعنيين أو أن المعنى هذا هو الوحيد الذي لا ثاني له. نعم. قال الشارح رحمه الله, من أصول أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التصديق بكرامات الأولياء وما ذكر الله عنهم وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى بعد ذلك. والكرامة هي الخارق للعادة, يجري على أيديهم شيء يخرق العادة ليس في العادة وجوده على يد المخلوق, يقال لها كرامة إذا كان الشخص من أولياء الله من المؤمنين الصادقين, فإن كان من غيرهم فهو من خوارق السحرة ومن خوارق الشياطين. أما ما كان على يد المؤمنين فهذا من كرامات الأولياء, ولا تكون كرامة إلا إذا عرف بالاستقامة على دين الله, مثل ما قال الشيخ رحمه الله لو طار في الهواء أو مشى على الماء ما يعد وليا حتى يوزن بميزان الكتاب والسنة, فإن استقام على الكتاب والسنة فهو من أولياء الله, وإلا فهو من أولياء الشيطان كما قال عز وجل وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون, قال سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنهم أهل الكهف أكرمهم الله 300 عام نوبا وازدادوا 9, ثم أماتهم الله بعد ذلك, هذه آية من آيات الله بإيمانهم وتقواهم جعلهم الله آية وعبرة. وكما جرى لعباد بن بشر وأسيد بن حضير الصحابيين الجليلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاءت لهما أصواتهما, كل واحد صار صوته سراجا ينير له الطريق حتى وصل كل واحد إلى بيته إلى أهله. ومن ذلك قصة الطفيل الدوسي رئيس دوس لما أسلم تأخر عليه قومه, قال يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي آية لعلهم يهتدون, فسأل الله له أن يجعل له آية يهتدي بها قومه, فجعل الله بين عينيه مثل السراج لما أتى قومه, فقال يا ربي في غير وجهي فجعله الله في سوطه إذا رفع سوطه أنار نورا، فهدى الله به قومه بأسبابه وجاء بهم مسلمين. والمقصود أن الشيء الخارق للعادة إن كان صاحبه متقيا لله معروفا بالخير فهي كرامة، وإن كان بخلاف ذلك فهي من مخاريف السحرة والشياطين، وهم يتبعون في هذا الكتاب والسنة. ومن وهم يتبعون على السنة السحرة والشياطين، وهم يعني على السنة يتبعون في هذا الكتاب والسنة. نعم. ومن أصولهم اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه خلفاؤه الراشدون وأهل السنة، هذه من طريقتهم السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آثاره وآثار خلفائه الراشدين، هذه سنة أهل السنة والجماعة، ولهذا يقال لهم أهل الكتاب والسنة، ويقال أهل الكتاب ويقال أهل الجماعة، والجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وسموا أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة وصدقوا بهما ووزنوا الأمور بهما، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على تعظيم الكتاب والسنة والأخذ بهما، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال الكتاب، هذا الأصل الأول. والأصل الثاني السنة الصحيحة، والأصل الثالث الإجماع المنضبط، إجماع السلف، إجماع الصحابة، فكل قول وعمل يفعله الناس يوزن بهذه الأصول، فما وافقها قبل وما خالفها رد، وما خالفها رد على صاحبه كائنا من كان، وفق الله الجميع. يا فصل الأخير فضل أفرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق. اقرأ العنوان اللي وضعه الناشر: من صفات أهل السنة. من صفات أهل السنة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. قال المؤلف رحمه الله: بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الفصل الأخير قد يلاحظ فيه شيء من الغرابة، وهو أن الرسالة في ماذا؟ في العقيدة، العقيدة الواسطية، صح؟ فما دخل العلاقة، فما علاقة الأخلاق بالعقيدة؟ كتب الأخلاق لها مجال آخر، كيف يذكر الأخلاق هنا في كتاب الاعتقاد؟ قل نعم، أهل السنة أهل الاعتقاد الصحيح أخلاقهم حسنة، بل هم أحسن الناس أخلاقا، والعكس بالعكس، أهل البدع كلما اشتدت بدعتهم وعظمت بدعتهم كلما كانوا أسوأ الناس أخلاقا، ولذلك أسوأ ما تجد من الأخلاق أخلاق الرافضة. لما؟ لأن بدعتهم أشد من غيره، فتجد عندهم الكذب وكم الناس بالباطل، السب واللعن، فواحش، ها؟ بينما إذا استقامت العقيدة استقامت الأخلاق، ولذلك نجد أكمل الناس خلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أهل، قال بعض العلم: ما امتدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا المدح، لما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق منبر والرسول عليه الصلاة والسلام أعلاه. وهذا هو حق، هذا حقيقة الواقع عليه الصلاة والسلام. تجده في التواضع، في الكرم، في الشجاعة، في صلة الرحم، في معاشرة الزوجة أو الأزواج، في العفو. ما في باب من الأبواب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش أتى أعلاه. ما في أحد أشجع منه ولا أكرم منه ولا أشد منه تواضعا ولا حياء ولا حفظا لللسان ولا حفظا لحقوق الآخرين. حتى مع الكفار عفوه عجيب، ما يقارب أحد، فضلا أن يعني يساويه، فضلا عن أن يفوقه. هذا شيء من رب العالمين. حتى قبل النبوة، صوره قبل النبوة ما أخذ عليه شيء من سوء الخلق صلاة ربي السلام عليه. فكان من آيات نبوته مكث 40 سنة قبل النبوة، ما لحظ عليه شيء في أخلاقه، لم يلاحظ عليه شيء أخلاقه من السوء، بل كانت أخلاقه عالية. يكرم الضيف، يقرأ الضيف، ويصل الرحم، ويعينه على نوائم الحق، كما قالت خديجة رضي الله عنها: كلا لا يخزي، والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تقرأ الضيف وتصل رحم وتحمل الكل وتعينه على نوائب الحق، يعني أنك تساعد الناس وتصل أرحامهم وتكرم، مع أنه قبل النبوة. فكيف وقد زينه الله بالإيمان والقرآن، وجعله الله عز وجل أسوة حسنة يقتدى به في أي جانب من الجوانب تقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت مصيب، إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام. حتى قالوا قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: هل آية تدل على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كيف، وجه الدلالة؟ قال: لما جعله الله أسوة حسنة، لو كان يصيب ويخطئ كان الناس إيش اقتدت بأخطائه، لكن كان حتما لابد أن يكون معصوما حتى يصلح للاقتداء في أي جانب من الجوانب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال: أقربكم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللي يحسن خلقه يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون فيه شبه من النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في التواضع، في الصبر، في العفو، في الكرم، في الشجاعة، ما يقال عليه شيء عليه الصلاة والسلام. وذاك من الخطأ الكبير الفاحش، أن يأتي إنسان إلى شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ويتنزه عنه، يقول له: عيب عيب عيب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حتى عيب ما يفعل، لا يفعل شيء عيبا، بل حتى كان يأتي الرجل كاذب ويسأله فيعطيه، ويعرف أنه كاذب، يعرف أنه كاذب يعطيه. قال: لأن أبى الله إيش أنا أرد سائلا، هو بالذات ما يرد أحد، ها؟ ويعني أراد من الصحابة أن يقتل رجل فيه ما فيه من السوء ويستحق القتل. فقال: يعني يا رسول الله لولا غمزت لنا أو لم حركة. قال: ما كان لنبي أن يكون غمازا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما هو أخلاق هذا عليه الصلاة والسلام، لا يعيب أحدا ولا يغتاب أحدا، الأخلاق مهمة جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك درجة الصائم القائم بحسن خلق. أخلاق مهمة جدا. وانظر إلى، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجه. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين ماذا وماذا؟ بين الدين والخلق، مع أن الخلق من الدين، لكن ذكر لبيان أهميته. ولذا كم من إنسان يا أخوان، هذا بالواقع، يكون دينا معروف متدين، لا هو صعب كمور، لا هو صعب فواحش، لا هو لا، لكن في سوء في أخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ من أتاكم ترضون دينه وخلقه. في ناس هكذا، قد يكون كتاب وسنة ومنهج وشاد حيل، لكن أخلاقه سيئة، في نقص في الأخلاق. الشيخ الألباني رحمه الله دعا دعوة طويلة 10 سنين، هو يقول إيش؟ تصفية وتربية. إيش معنى التصفية؟ إيش معنى التربية؟ تسمعونها كثير من الألباني رحمه الله. قال: تصفية، تصفية الإسلام مما دخل فيه من العقائد الباطلة، من الإسرائيليات، من الحديث الموضوعة المكذوبة، من البدع، من الخرافات، من المحدثات، ها، تصفيته طلع كما أنزله الله. والتربية، تربية الناس على هذا الإسلام والتمسك به. فقبيل وفاته في السنوات الأخيرة قال بعد هذه الدعوة الطويلة دعنا حصل التصفية، لكن ما زال النقص فيه في التربية. فعلا فعلا. ذاك في كلمة مأثورة عن الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، يقول الدعوة، دعوة آية من آيات الله. فعلا الدعوة ما تندثر ولا تموت على شدة وكثرة أعدائها، من الشرق، من الغرب، من المنافقين، من اليهود، من النصارى، من الإباحيين، من وسائل الإعلام، من من من، والدين باقي. يقول الدعوة آية من آيات الله، ما يستطيع عليها أحد، لكن يخشى عليها من أهلها، هم الدعاة، هم طلبة العلم، هم المشايخ، هم يتناحرون تناحر، والله يفعل بعضهم يفعل بإخوان يفاعيل ما يفعل، ما يستطيع يفعلها لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ولا غيرهم. لماذا؟ لأن ذاك عدو ظاهر. لكن يأتي من ينتسب الدعوة بسوء أخلاقه، ربما طفش الناس، ربما كره الناس حتى من كتاب التوحيد، من القرآن، سبب سوء الأخلاق. فالأخلاق باب مهم جدا جدا في الدين. تذكروا حديث من أتاكم ترضانه ماذا؟ دينه وخلقه. أخلاق مهمة جدا. وياما في ناس ظاهرهم ليس يعني التدين الزايد، قد لا يكون ملتحين، قد يكون فيه شيء، لكن عنده أخلاق سبحان الله، عنده بر بوالديه، عنده صدر حام، عنده رحمة، عنده سماحة في التعامل، عنده كرم. وفي ناس قد يكون ظاهر التدين، لكن الله المستعان صعب، عسر، بخيل، كذاب، غشاش، يأكل أموال الناس، يغتابهم، يضربهم، موجود هذا. والله بعضهم يعني ينتسب العلم وملتحي وربما يدرس دروس ويضرب الناس، شيء عجيب. شلون تضرب؟ كيف تعتدي على مسلم؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف تتسب الناس وتضربهم تعتدي عليهم؟ كيف؟ وأين أخلاقك؟ أين تعلمك؟ أين تعليمك؟ أين الدروس؟ أين الخطب؟ أين الاستقامة التي تدعيها؟ هذا خطأ كبير جدا. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ختم هذه الرسالة في العقيدة، قال إن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ويتمسكون بها ويتحلون بها، وهكذا الأسوة الحسنة للإنس والجن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ماذا؟ على خلق، وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم يرزقنا الأخلاق. بعد الأخلاق يا أخوان ترى مكتسبة، يعني لابد الإنسان يدرب نفسه ويصبر ويطور من نفسه، ممكن تحسن أخلاقه. ولما دعينا إلى حسن الخلق لو كان خلق ما يمكن الإنسان يكسبه ويتخلق فيه؟ لا، ممكن تبخيل تتكرم فتصبح كريما، غضوب حلم التحلم، ها جبان ها ممكن تصير شجاع، هذا ممكن يا أخوان. الأخلاق ممكن أن تكتسب، كما أنه يتأثر الإنسان بالأخلاق الآخرين، يتأثر بأخلاق الآخرين، فأمر مكتسب. في من الأخلاق يجب لك الله عليها، وفي من الأخلاق تكسبها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، يعني في ناس قبل الإسلام كان عنده خلق ولا شجاعة ولا كرم فيسلم على ما كان عنده من الأخلاق، وفي ناس كان غليظا، كان فظا غليظا، كان فيه ما فيه قبل إسلامي أو قبل استقامتي وتوبتي، فبعد كسب وتخلص من أشياء. وقد يكون هذا أجر أعظم من الإنسان أصلا، يعني واحد غضوب شديد الغضب فيعاني يعاني يعاني تربي ربي نفسه حتى يصبح حليما، هذا قد يكون يحصل لهم الأجر والثواب ما لا يحصل عليه من هو إيش أصلا من طبعه هكذا فيه حلم أو ما يغضب إلا كل 10 سنوات مرة. لكن إذا واحد شديد الغضب ومع ذلك يمسك نفسه، يعني صعوبة جيش. الناس هكذا وراثة عند العصاب، وروح يمسك نفسه لله يعفو. في ناس بخيل عنده يعني ممكن روحه أهوى من ينفق، ومع ذلك ينفق وآت المال وآت المال على حبه، يعني يحب المال ومع ذلك يؤتيه لأنه رغبة فيما عند الله عز وجل. فكله يعني يجاهد هذا وهذا. نعم تفضل. قال وندبون إلى أن تصل من خطأ. ما معنى يندبون؟ يعني يدعون. نعم تفضل. ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. تعفو عن من ظلمك، خلينا نوقف عند هذا قليلا. بعض الناس إذا قلت له عفو عن فلان قال كيف يعفو عنه؟ فعلوا. طيب ما قلنا لك عفو عنه إلا أنه فعلوا. عن من تعفو؟ العفو في حق من يكون؟ في حق من أحسن ولا من أساء؟ أو في حق من لا يعرفك ولا تعرفه، لا أحسن إليك ولا أسأل، واحد ماشي بطريقة تعفو عنه ما يعرفك أصلا، لا اعتدى عليك ولا ها، ولا واحد محسن إليك تعفو عنه، متى يأتي العفو؟ في حق من؟ في حق المسيئين. فبعض الناس إذا طلب منه العفو لمن أساء إليك كيف كيف فعلوا فعلوا فعلوا، طيب هذا لأنه فعلوا فعلوا فعلوا، فلأنه فعلوا فعلوا وكلما كان فعله من يعني اعتدى عليك أشد كان العفو هنا أعظم أجر. واضح؟ نعم تفضل. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. كل كلمة هاي تحتاج إلى درس وهذا ليس موضعه، لكن هنا يقول الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني تستطيل بحق هذا لا يجوز، كما إنسان قال جل وعلا: وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقل جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني حتى لو جئت لتنتقم أو تقتص بمقدار حقك ما تتجاوز ما تستطيل. صح أن من حقك أنك ترد السيئة بالسيئة أو أنك لا تعفو، هذا من حقك، لكن لا تزيد. واضح؟ أما الاستطالة بغير حق فواضح، ما يجوز الإنسان يستطيع الناس بغير حق. نعم. قال: وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. أقرأ في الحاشية الأبدال. قال: الأبدال جمع بدل، وهم الأولياء العباد الزهاد، سموا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل بآخر مكانه. نعم. هذا نقلا عن النهاية في غرب الحديث، يعني ابن الأثير والأثر ابن الأثير. نعم. أقرأ كلام تعليق شيخ ابن باز نختم به. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة كلمات عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي على كل مؤمن أن يعتقدها وأن يستقيم عليها وأن يسير عليها، لأنها هي قول أهل السنة والجماعة، ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد دل على ذلك. فأهل السنة والجماعة موصوفون بكل خير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، متقيدين بالشرع كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، لما في هذا من استقامة الجهاد وأمن البلاد واتحاد الكلمة. وزره ومعاصيه عليه، ولو كان عنده المعاصي فيصلون معه الجمعة والجماعة. ولو كان عنده بعض المعاصي فيصلون معه الجمع والجماعات ويجاهدون معه، كما جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك، ويعتقدون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة، وهم في كل ما يقولون ويفعلون متقيدون بالكتاب والسنة، ليس لهم هدف آخر، بل أقوالهم وأعمالهم مقيدة بالكتاب والسنة، ولهذا سموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الكتاب والسنة، لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك وتعاونوا على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة، كما بين ذلك أهل العلم، وفيهم أئمة الهدى والعلم الذين استقاموا على الدين وتقيدوا بالشرع، كلهم داخلون في أهل السنة والجماعة، وفيهم الأبدال وهم الذين يبدر بعضهم بعضا. الأبدال يعني العلماء الذين يخلف بعضهم بعضا وينوب بعضهم عن بعض، كلما هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذا حال هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، حتى لا يبقى إلا الأشرار، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم، وأن يعيذنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل وسلم عليه. نعم، الحمد لله على التمام، وجزى الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا والشيخ عبد المباز خيرا على ما أفاد كل منهم وأجاد، وجزاكم خير على الحضور، فقد أعنتمونا على طاعة الله عز وجل، فلولا أنكم حضرتم لما قرأنا الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عندنا